بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوتنا الأحبة، درسنا متواصل حول أمر من أمور السمعيات، أي الأمور التي أخبر بها الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ومن هذه الأمور السمعية أمور الآخرة، ومن بينها ما كنا نتناول الحديث عنه وهو موضوع الميزان. الميزان من مشاهد يوم القيامة. وكان أحد إخواننا الموجودين يتساءل وهو يكثر النقل عن الملحدين والمشككين لأنه يخالفهم ربما أو على صلة بهم، كما أخبرني أنه ليس سرا ولا غيبة. وأنا بطبيعتي أفصح صدري لكل ذي شبهة أو لبس، ليس بالضرورة أن يكون هو الشاب أو المرتاح، فقد يكون ناقلا وقد يكون متسائل طالبا الحقيقة. ومجرد السؤال حتى وإن كان مدرجا ليس عيبا، وقد عرفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عما يرونه غاضبا عليهم أو ملتبسا عليهم، فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت إجابته حاضرة بوحي أو باجتهاد، أو يؤجل الإجابة إلى ينزل عليهم الوحي فيها إلى غير ذلك مما تعلمون من سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. وعرفنا مشاهد ذلك وأمثلته في حق عائشة وفي حق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا غضاضة في السؤال، ويجب أن يفصح من يعرف الإجابة صدره، ومن لا إجابة عنده فلا عيب أن يقول لا أدري. هذا كان درب علمائنا وسلفنا الصالح، وأشهر من يعرف عن ذلك عنه ويعرف عن ذلك ويشتهر عنه الإمام مالك رضي الله عنه. فيعني كان يقول هنا ما الداعي إلى الميزان؟ والله تعالى يقيم العدل والقسط بين الناس يوم القيامة، فهل هناك داعي للميزان؟ هو أيضا قال ربنا في موازين الدنيا وفي أفعاله في الدنيا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ربنا كان من الممكن أن ينتصر من الكفار ويريحنا ويريد ويقضى الحرب أوزارها، لكن قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذا له حكمة يدركها أو لا يدركها، لا بد أن لكل فعل من أفعاله الدنيوية أو الأخروية من حكمة. نحن نحاول أن نلتمس الحكمة، أصبناها أم لم نصبها؟ فلعل الحكمة في ذلك كما نعرف من شواهد وقرائن الآخرة وأفعالها أن الله تعالى يعني وضوح العدل، ليقيم الحجة على من تسول له نفسه حتى ولو كان ذلك في الآخرة أنه يعني مغبون في ما أخذه من جزاء، لم يأخذ حقه إن كان ثوابا، لم يستوفي حقه، ولم يكن يعني آخذا حقه في العدل إن كان عقابا، فربما تحدث له كل هذه ولو كان ذلك في الآخرة فإن الله تعالى يمكن أحيانا أهل النار من أن يتكلم وأن يجادل ينظرون على حقيقته ويجادلون ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. إذا كان الأمر كذلك إن الله تعالى ينصب كل موازين العدل والشهود وليست المسألة في ذلك فقط، ولكن كما تعرفون من مشاهد الآخرة الصحف يقرأها بنفسه وتتطاير، وصحف الأعمال الصالحة وصحف الأعمال السيئة، ومن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله وراء ظهره، والشهود تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم، وهكذا كل شيء يشهد على الإنسان حتى الأرض التي سجد عليها وعمل صالحا، وحتى مصعب عمله في السماء إلى آخر ذلك، لا يترك شيء إلا ويشهد عليه، لا ليس هناك إلا، وكل شيء يعني حث به في الدنيا إلا ويأتي يوم القيامة شاهدا عليه. فأيضا ليس الجديد ميزان، ميزان واحد من مشاهد كثيرة من مشاهد الآخرة التي تنصب لظهور العدل وظهور القسط يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فبقي أن نقرأ في موضوع الميزان، ونعلم موضوع الصراط وهو ليس بكثير، وما يسلو حوله من كلام لا يختلف كثيرا عن موضوع الميزان، فكلها مشاهد القيامة، ولكن خصوصية الميزان والصراط له خصوصية عن الميزان حسب خصوصيته هو عن الميزان، فخصوصية السؤال عنه يعني والاعتراض عليه كان بخصوصية الصراط عن الميزان، فطبيعة الصراط كما جاء في الأحاديث في وصفه بطبيعة الحال طبيعة الميزان. لكن ننظر فيما قالوا عن الميزان قبل أن نأتي إلى موضوع الصراط. هل يقرأ الشيخ جوهر؟ يا شيخ حامد، الشيخ جوهر يعني يقول لنا بلسان الحال رجل يعني تأدبا للحياة، ما قال شيئا لكن نحن نشعر به وبرغبته، وهذا يسعدنا جميعا، أولادنا وإخواننا الذين جاءوا من أحسن البلاد ومن آخرها ليتعلموا وليشاركونا، فهم يعني أصحاب حق علينا ونحن نسعد من ذلك ونصاب بحينا نسعد. فليتطبع الشيخ يوم من هو على قدر أخيه الشيخ مالك محمد، فأيضا سابقا ما زال يتواصل معي، كتب لي رسالة من أسبوع قال لي ما قول أعطيتني كتابا عن الملائكة والجن، لي كتاب اسمه علاقة الإنسان بالملك والشيطان، فقال لي كيف أستأذنه سأدرسه بلغتنا بأبناء بلدي، قلت له لك لا حجر في ذلك، لكن له لنا تفضل يا شيخ جوهر. من أول الميزان قال المصنف رحمه الله: وأما الميزان فهو أيضا حق، وقد دلت عليه قواطع السمع وهو ممكن، فوجب التصديق به فيقيل. طيب يعني هو الأول عرض يعني قرر الميزان وأنه حق يعني ثابت لا شك فيه، لأنه جاء في خواطر السمع خواطر النصوص، مثل القرآن الكريم جاء حديث عن الوزن والميزان والموازين، ولذلك العلماء هل هو ميزان واحد لكل الاولين والاخرين؟ ليس في ذلك الكلام. قد يزن الله تعالى اعمال الناس كلها الاولين والاخرين من بدايه الخليقه الى اخرها في ميزان واحد، ليس بعيدا على الله ان يفعل ذلك. وكل يعرف ميزانه بنفسه، وهو في ميزان واحد او موازين في فرصه، او لكل انسان ميزان، قد يكون لكل انسان موازينه ما يدري، الله اعلم. لكن هي ميزان في الجمله وكفى. واحد لجميع الناس، الموازين لواحد، لكل واحد ميزانه، فمن ثقلت ومن خفت. المهم ان كل واحد من المكلفين يتحقق من اعماله وانه لا يظلم شيئا، يتبين عن طريق الميزان ان عمله لم يفوته، فلا تظلم نفس شيئا. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، مثقال ذره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه بعينه. اذا هنا الامور على المكشوف، لا خفاء فيه، كل يعرف ميزانه، وكل يعرف ثواب عمله وجزاء عمله، فمن ثقلت ومن خفت. نعم، فالميزان حق، وقد دلت عليه الطوابع والسمع من الكتاب والسنه، وهو ممكن عقلا، ليس من الامور المستحيله. فالإنسان الآن يصنع ما يقدر به عمله مهما صبر ومهما تضاعف، ولم يعد كما كان السائلون والمتسائلون والمرتابون بالأمس يقول هذا عرض وهذا جور وهذا كذا. الآن يقدرون ويقيسون مقاييس لأجل كل شيء، بكل شيء يقدرون مقاييس، ويتفننون في الموازين الدقيقة جدا جدا التي تزن أمورا لا تخطر على بال أحد، لا تخطر على البال المعنوي منها والحسي. فإذا الذي ألهم الإنسان ذلك، أيعجز وهو الذي خلق الإنسان وخلق عقله وخلق مواهبه وخلق له الإمكانات التي يصنع بها بها. الخالق الأول المبدع أيعجز عن ذلك وهو الذي يخلق كل شيء؟ سبحانه وتعالى ليس على الله ببعيد، فذلك من الممكنات وليس من المستحيلات. وما كان مستبعدا بالأمس لم يكن الآن مستبعدا، بل أصبح في يد السريع. ما كان يستبعده المرتابون بالأمس كل شيء يستبعدونه وينكرونه ويتعجبونه، هذا شيء عجيب. طيب إلى متى تقولون هذا شيء عجيب؟ العجائب، نحن في سن العجائب. فإذا ليس هناك شيء عجيب بالأمس أصبح. العجيب بالأمس أصبح أصبح في يد السرية يتلاعبون به وفي أيدي الناس الجميع. نعم، فليس على الله البعيد أن يخلق ميزانا أو موازينا مهما كانت الأعمال أعراضا كانت أم أجساما أم صحفا، كل هذا أصبح ليس يعني عقبة في أذهان الناس، ولكن المكابرين والجاهلين والمبتدئين لو جيء لهم بالشمس أمام أعينهم وتأتي من الدين لأنكروها. لو كان طلوع الشمس يأتي ويوضع في التكليف لقالوا لا لا، هذا سحر مبين. لم يقولوا وقد رأوا الشمس القمر الفلك، ويروا آية يعلم ويقول سحر استمر وهو يبلغ أعينه. فإذا هذا ليس ببعيد في الجاهدين، في شأن الجاهدين. والكفر والإلحاد خاصة ليس حجة، وليس لا تنضج عليها تنبيهاتهم، وإن طرد على كثير من الناس وبعقل عقولي وعليم الإيمان أو بعقل أن يتشدق بالعلم أو بكذا أو بالعقل، وكلها تنبيهات وليست علم وليست حجج، وكلها دعايات فارغة ونسخة نسخة كذابة نسخة كذابة، ينفق نفسه بالعلم وكذا وهو في ذاكر ليس هناك علم، هي دعاية فقط كالذي يروج بضاعات فاسدة ولكن يريد بمقسمات الطعم ومقسمات الرائحة فإذا في داخلها سجود مهلكة. وهذا شأن الدجال الكبير، وهو مسبوق بدجالي كان لي مقالة نشرتها قديما بين يدي الدجال، دجالون بين يدي الدجال. إذا كان الدجال المسيح المنتصر دجال على أعلى مستوى كوني عالمي، فإن هناك دجالين سبقوه. الدجال إذا كان منتظرا فإن بين يديه دجالين ما زالوا بيننا وما زالوا ينتشرون ويكثرون كل يوم. فتنبيه المسيح مسبوق بكون هذه يعني من يمهدين له من الدجالين الصغار، هم دجالون صغار بالنسبة للدجال المنتظر، والدجالون الصغار كالشياطين الصغير، الشيطان كبير وشيطان مارد ومتملك، ولكن في شياطين صغير، فكل واحد يسلطه ابليس الكبير يمكن يسلطه يعني يقول لا انت مش مستحتاج شيطان كبير، انت اللي بعت لك صبي شيطان صبي شيطان يلعب بيك، لكن يخلي الكبير لعظام الامور الشيطان الذكر يسلطه على على واحد ايضا يعني يستحق، انما ربما يسلطه الشيطان الكبير. هكذا ايضا الشأن في الدجالين، والدجالين الصغار الذين يعيشون معنا ويظهرون في كل عصر، هم بين يدي الدجال الدجال الأكبر المسيح الدجال. تفضل يا جماعة. فممكن يعني الميزان وأمور الآخرة كل واحد بغير الإمكان، هذه أي شيء من أمور الآخرة التي أو مقدمات الآخرة التي أخبر الله عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لك مثلا قبل أن يكمل الشيخ جوهر في موضوع الميزان والصلاه النفقه، قالوا لنا النفقه لم تاتي هنا في الكتاب، النفقه الاولى والنفقه الثانيه، القران الكريم النفقه الاولى والنفقه الثانيه، ونفقه الصور فصائق من في السماوات والارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. هاتان النفقتان مجمع عليهما لورود النص ظاهرا صريحا في القرآن ثم في السنة، وهناك من يختلف في نفخة مختلفة، ما علينا النفخة بصفة عامة، نفخة تميت ونفخة تحيي، نفخة وخلق إسرافيل لأجل النفخة، ما له عمل هذا الملك إلا النفخ بالصور، وخلق منذ أن خلق وهو يمسك بالقرب ويضع يقدم رجلا واخرى هكذا متحفزا، يعني خلق متحفزا كالذي يمسك بالسلاح وهو ايه السلاح ايه؟ يسموه ايه؟ يعني السلاح مشدود ولا ايه؟ لا يعني ما اعرفش هو ايه اسم مصطلح المقاتلين يعني، ها؟ يقول لك السلاح هكذا جاهز للإطلاق، ينتظر الأمر فقط. فهكذا الإسرافيل إذا هو خلق على هيئة التي رسمها رسول الله بالكلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم إسرافيل بالكلمة لا بالريشة، لكن بأبدع من رسام رسمه بالكلمة لأنه من وحي ينطق بوحي، وحي إن هو إلا وحي يوحى. إسرافيل منذ أن خلقه الله هذا الملك خلقه لهذه النجمة، وهو موسم بالبوق ينتظر الأمر من الله تعالى أن ينفخ النفخة الأولى، ثم بعد أن ينفخها ينتظر الأمر الثاني بالنفخة الثانية. الأولى يميت كل حي عن طريق هذه النفخة، الله يميت كل حي، هو ما فعل إلا أن نفخ، لكن الله الذي يتولى كل شيء هو الآمر وصاحب الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فأمر إسرافيل فنفخ، فبلا يملك إسرافيل أكثر من ذلك، كما أمر عيسى وإذ يخلق من الطين فما خلق إلا عيسى، فتنفخ فيها ونفخ فقط، فتكون طيرا بإذن الله، هو الذي خلق وليس عيسى الذي خلق، وإن كان أسند له الخلق مجازا، والتخلق يعني الله تعالى أعطاه يعني شيئا، قال له أنت فعلت، حتى يشعر بإيه؟ بما عمل، يعني تقول ذاتية قيمة، أنت عملت يا أبو عيسى، أنت خيرك يعني تقول فإذا هكذا ينفخ نفخة، طيب ما المستحيل في ذلك؟ يقول المتعجب مستحيل، نفخة تميت، طيب تعال أنت وأنت ترفع صوتك والناس باللغة يقول بصوتك، صوتك أنت يريد الله تعالى منك أن ترفع صوتك بمقدار ما يصل إلى مخاطبك، ما أريد منك ذلك أكثر من ذلك، لكن إذا رفعت صوتك أكثر من هذه الدرجة الذي تخاطبه سيمسك إيه؟ سيمسك أذنه بالإيه؟ خوفا على أذنه، لا من الضوضاء فقط، وربما يتسبب ارتفاع صوتك يسبب إيه؟ خللا في أذن من تخاطبه بالصوت، ربما يسبب الصوت إيه؟ المرتفع أكثر من اللاذع أكثر، كلما زاد صوته فهو قادر لأن يزيد أكثر أو لا، إذا الصوت المرتفع هذا فيه ما هو أرفع منه أكثر ارتفاعا منه أو لا؟ فيه، إذا كلما أحدث الصوت خللا في صاحب المستمع في من وصل إليه الصوت من الأحياء إنسانا كان أم غير إنسان، كلما كان هناك صوت إيه؟ قابل لأن يكون أعلى وأشد من هذا أو لا، فإذا كان الصوت قابلا للارتفاع وأثره يكون قابلا لإيه؟ يكون أكثر حرارة، فإذا يستبعد العقل أن يصل الصوت إلى درجة تميت إيه؟ الكائن كله، هو الموت عبارة عن تعطل كل الإيه؟ كل وسائل الحياة، كل وسائل الإدراك والحياة، فإذا كان شيء من وسائل الحياة قد أصابه العطب والخلل والخراب بسبب صوت مرتفع، فإذا كان الصوت أكثر ارتفاعا منه فسيصيب بإيه؟ عطبا أكثر أو لا؟ وخللا أكثر، فإذا قد يصل الصوت إلى درجة الارتفاع بأن يصيب خللا في الحياة كلها وتوقفا في الحياة كلها، حياة الأحياء كلها، والقدرة المطلقة قابلة للأمرين، وهذا أصبح مجردا في الدنيا، القدرة التي تميت هي القدرة التي تحيي، تميت كل حي وتحيي بإيه؟ من تشاء، فوجدنا يخرج الحي من الميت في الدنيا ومخرج الميت من الإيه؟ من الحي، فإذا وجدنا صور الإيه؟ الموت بعد الحياة والحياة بعد الإيه؟ وبعد الموت في الدنيا، أن نستبعد ما نراه بأعيننا مما أخبرنا عنه الدين بعد ذلك في مستقبل الأيام وفي مستقبل الأزمان، لا ضير في ذلك ولا حتى بعد في ذلك، فضل عن استحالة لا بعد في ذلك، إلا أن العقول عقول قاصرة تستبعد ما هو قريب، طاقة الحواس، حواس العقول، فإذا هكذا العقل فيه عقل كالذي كالإدراكات، العقل هذا يعني إمكان من الإمكانات الموجودة عندك، أنت إمكاناتك بقدميك، تتفاوت إمكاناتنا أو لا تتفاوت؟ بطبيعة الحال لو وقفنا في مضمار الجري هل كلنا نصل إلى الهدف في الدقائق المحددة بمستوى واحد؟ الأقوى بالناس يصل، قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد، لكن قد يصل واحد منا إلى يعني بضعة أمتار ويقف خلاص آخر ما عنده، وقد يصل من هو أقوى منه قليلا إلى أمتار أكثر منه، يصل إليه بسرعة أكثر من الإنسان، وهكذا يتفاوتون في إدراكاتهم الحسية، كذلك يتفاوتون في إدراكاتهم العقلية، إلا أن الإنسان متواضع في كل شيء إلا في إدراكاته العقلية. المجنون يظن نفسه أنه أعقل له قلم، ما أحد اتهم عقله أبدا، قد يتهم الإنسان نفسه في أمور أخرى، يقول رحم الله امرأة عرف قدر نفسه في المشي، أنتم أسرع مني وأنا إيه؟ أنا أتواضع في مشيتي وأمشي على مهلي، لكن في العقل وفي الفهم ما أحد يقول لنفسه أنه أقل فهما من الآخرين، قد فهمه لا يصل إلى يعني مد بصره، ولكن يظن أنه يفهم الدنيا كلها والآخرة، وهو لا يمكن لا يعترف بآخرة ولا حتى بالذي أخبر عن الآخرة، لأنه يعني كأنه الكون هو فهمه، الدنيا والآخرة كلها هي في عقله فقط، ما أقره عقله وما وصل إليه عقله فهو الواقع والحق، وما لم يصل إليه عقله فلا وجود له ولا اعتراف به. ألا يحدث هذا بيننا؟ يحدث بيننا ليس في أمور الدين فقط، في أمور الدين تعالى ناقش إنسانا في شؤون البيت البسيطة أو في شؤون مجتمع بسيط، ستجد من ينفق نفسه على أنه فاهم كل شيء، فاهم السياسة والاقتصاد والدين والدنيا وكل شيء، وأنتم به وأنتم أمامه كالضعوف، وهو إذا يعني دكتور هو فاضل هو فارغ، لكن مسكين يسمع جعجعة ولا ترى الأحمر، لكن هكذا يأمر، هكذا أمر الحاج هو أمر الإنكار والإنكار. نعم تفضل يا شيخ يا شيخ. فإن قيل نعم كيف تزال الأعمال وهي أعراض؟ نعم عدمت والمعدوم لا يزال. نعم الأعراض الأعمال، لأن الأعمال أعراض، الأعمال إيه؟ أعراض عرض، وأنتم تعرفون العرض حتى في اللغة عرض يعني لا يزول، هذا عارض تنظرون سحابة أسفلية ماشية سحابة صيف عارض طارق في الأجازات كل الأجازة عارضة عارضة يعني أجيت جاء بأمر الطارق هذا أمر الطارق بسبب الطارق. نعم ثم نعم وإن قدرت إعادتها وإن قدرت إعادتها يعني حتى لو قدرت إعادتها وحرمتها في جسم الميزان مثلا كان محالا باستحالة إعادة الأعراض. نعم هو هناك يقولون الأعراض يستحيل أن تكون تعاد إذا عدمت خلاص انتهى، لكن هذا كله كلام قديم لأن كل يوم الإنسان يستكشف بشعور كثيرة، فنحن الصوت الآن الصوت بأحكامه القديمة عرض، الصوت عرض، أنت أنا تكلمت الآن كم كلمة من ساعة بدأت؟ ما عدتش لأن أنا وظيفتي الكلام، هذا عرض كله انتهى، ما تكلمت به هي عرض، ولو أعدت لو كنت يعني قادرا أن أعيد ما تكلمت سأعيد أتكلم كلاما جديدا ولا أعيد نفس الكلام؟ كتاب جديد هو ليلة القدر التي نزل فيها القرآن هي التي تأتي في كل سنة، أنا لما دائما نأتي مناسبة ليلة القدر نسأل العقلاء هو ليلة القدر اللي بنحتفل بها وبنتحراها ويتحراها الصالحون والعباد هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، ليلة القدر نزل والقرآن نزل والليل انتهت وما جاءت حتى في عهد الرسول هي النزول وقت نزولها اقرا خلاص انتهت الليله من اول ليله من اول السنه، هذا الليل والنهار والزمن لا يعود، يعود مثله، يعود إيه؟ فكيف بالكلمة؟ إذا الكلمة عرض، إذا بمقاييس الأعراض والجوهر عرض ولا جوهر؟ عرض وليس جوهر، لأن الجسم يتكون منه لا يتكون. النصارى قالوا كلمة الجسم، هذا كلام غير معقول، مثل كلمة الجسم، لكن هي الكلمة عرض بمقاييس عرض الجوهر. طيب الآن العرب يقول لك لا، الكلمة مين قال لها يعني تذهب وراء اختصروا هو الذي في يدك بعربية حفظوا لنا صوت من كبار القراء كبار العلماء صوت كبار الخطباء وكبار العلماء ما زال محفوظا. اسمع الشيخ ايه الشيخ القصري وقد مات من عشرات السنين، وكل المشايخ ومن قبله ايضا ممن ايه حضروا تسجيل ايه الصوت، الشيخ محمود رفعت من عشرات السنين اكثر اللغه السبعين سنه واكثر واكثر ولم حضر منه في ايه من حضر. اذا الاعراض قابله لان تحفظ ولا او بعض الاعراض وجدنا وشاهدنا حفظها حفظها والاحتفاظ بها مسموعة ومرئية ومكتوبة وقس على ذلك. والله تعالى عندما يخبر بأن الأعمال تحفظ والإنسان يقرأها ويقرأها من الشيطان هذه أعراض أو علامات الأعراض، يعني ليس على الله بذلك كل ذلك، وقد رأينا بعض ذلك موجودا أمامنا بين أيدينا كلنا. نعم، فما كان من قبيل الليل المجادلات بالنفس ما هذا العقل يستغله اليوم. تفضل. نعم سيدي. أي نعم، نحن في كل مناسبة نؤكد على هذا، وأنا واعي بما استفادك، لكن أعيد هذا لأؤكد، ولمن جاء علينا جديدا ولمن نسل والاعتبارات كثيرة يا شيخ تجعلنا نكبر ونكبر، لكن الذي حضر ويعني وعيه حاضر مثل فضيلتكم ربما يعني يمل من تكرار بعض الشيء، لكن يحتملنا لاننا نقدر ايضا ان تفضل. ثم كيف تخلق حركة يد الإنسان؟ يعني هكذا حركة يد الإنسان في الميزان، إذا هي حركة اليد ولا حركة الميزان؟ إذا ستكون حركة الميزان، يعني أنا حركت يدي إن كانت طاعة بيدي مثلا في الإنفاق أو في الصلاة كحركة اليد وهي تقول الله أكبر، هذه حركة اليد بقولها الله أكبر ستأخذ ثوابا أو لا تأخذ ثوابا، تحركت، فإذا حركها الله في الميزان سيكون الميزان هو المتحرك، ستنسب الحركة إلى الإيه؟ إلى الميزان، لأن الميزان هو الذي تحرك. هكذا يعني سمع لهم خيالهم بهذا كله، ولم يسمح لهم خيالهم أن يصدقوا إيه؟ ما أخبر الله عنه، يعني يجتهدون في خيالات إيه؟ للإنكار. ولا يكلفون ما هو أقرب من هذا الخيال المنكر للتصديق، ينظر إلى إيه؟ إلى التفكير الشيطاني، هذا التفكير يعني الشيطان. طيب يعني أيعجز الله تعالى وهو القادر المختار أن يجعل في الميزان علامة، علامة على الطاعة وعلامة على المعصية، ليس بالضرورة حركة يعني حتى تجتهد وتقول إذا حركة اليد وهي تنفق لتأخذ طاعة، أو هي ترفع يدها في الصلاة لتأخذ على هذه الكيفية ثوابا في الآخرة، أو تمد يدها إلى جيوب الناس سرقة لتوضع في ميزان السيئات فيراها صاحبها ليأخذ عليها عقابا ويعاقب عليه ليرى العدل في يد الجزاء. هذا وهذه حركة وهذه حركة. طيب الحركة المادية واحدة، اليد التي تحركت ماديا واحدة أو لا؟ سألنا في الخيال الحركة المادية الذي حرك يده رافعا لها بالله أكبر هي رفعها وهي ترفع لتضر بالناس أو لا ارتفعت فأصيبت على هذه الكيفية وارتفعت وهي تريد أن تضرب إنسانا بغير حق فعوقبت على هذه الحركة المادية واحدة أو ليست واحدة واحدة فإذا لو كانت مادية لا يعرف أو لا يفرق بين ثوابها ولا إيه ولا وضعها في كفة الحسنات أو في كفة السيئات إذا كانت المسألة مقاييس إيه مقاييس مادية فرفع الحيل هو رفع اليد لا يتميز في عدل لكن الذي يكيف ويقدر ويزن من هو رب العالمين هو صاحب الملك لمن الملك اليوم إذن هذه مسألة قوانينها غير قوانينك قوانينك المادية التي تتحدث عنها والقوانين المادية لا تفرق بين حركة اليد في الطاعة ولا حركة اليد في الإيه؟ في المعصية فالميزان هنا واحد إذا كان الميزان المادية سيوضع هنا فيفقد حتى ولو كان فيه يد ثقيلة بالإيه المعاصي فوضعت حركاتها في ميزان فثقل إذا ما هي فوق الميزان هنا؟ فوق الميزان حسنات هي ثقيلة بالمعاصي فهي مسألة ليست مادية ولا بهذا الخيال الإيه؟ الخيال المريض هذا خيال مريض أم خيال صحيح؟ هذا خيال مريض وهي طاعته في جنس الميزان نعم يتحرك بها الميزان فيكون ذلك حركة الميزان لا حركة يد الإنسان شوف الأمر العجيب هذا هو الذي يعني يثير الضحك قال هل هذه حركة الميزان أم حركة اليد؟ إنها حركة مادية هذه حركة إيه؟ مادية أصلا لا قيمة لها ولا عبرة لها في تقدير إيه؟ في تقدير الأعمال يوم القيامة لأن الحركة المادية لا تفرق بين حركة الطاعة وحركة الإيه؟ وحركة المعصية كلها حركة الذي يمد يده ليعطي هو الذي يمد يده ليأخذ من غير حق أعطى زكاة وصدقة وإنفاقا وسخاء وأنفق في سبيل الله هي يده مدها وهي مدها ليأخذ حقوق الناس هي اليد التي مدت هي التي مدت هي نفسها الكف والأصابع والأعصاب والجهاز العصبي هو نفسه يتحرك لكن هذه طاعته معصية الله الذي يعرف طاعتها من معصيتها هو الذي يثبتها هنا ويثبتها في الموازين هنا وتخف وتخف في الموازين هناك اذا كيفيات الميزان وكيفيات الاعمال تختلف عن هذه الكيفيات الماديه في الدنيا او لا تختلف تختلف كل الاختلاف ما هذا الذي يقول نعم هل لا يتحرك فتكون الحركه قد قامت نعم إيه؟ أو لا يتحرك الميزان فتكون الحركة ليست في الميزان يعني هكذا يجتهدون في أمر إيه؟ في أمر أمر مادي يختلف تماما الاختلاف عن تقديرات الآخرة وتقديرات الأعمال نعم وهو محال نعم ثم إن تحرك فيتفاوت ميل الميزان بقدر طول الحركات وكثرتها لا بقدر مراتب الهجوم يعني هنا رجع الى الحركه الماديه طول الحركه وخفتها وثقلها هذا طول مادي يعني وحركه ماديه فاذا هنا يسكن الميزان ممكن بحركات الايه حركات المعصيه لكنها حركات طويله وكثيفه وكذا وكذا يعني كان نشيطا في المعصيه فحركته ايه؟ يده خفيفة كما يقول الكناية عن ايه؟ عن السرقة أو يده ايه خفيفة أو يده طويلة يعني حتى السيدة نساء النبي لما قال أقربكن مني أقربكن إلي أطولكن يدا أقربكن إلي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أقرب كنا إليها أفضل كنا إيه؟ فلأول ظاهرة ظنت نساء النبي أنه يريد طول السن، فذهب كل واحد منهما منهن لتقيس يدها بإزاء يد أختها لعلها تكون هي الإيه؟ الأطول يد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأدركنا إيه؟ هذا يقصد رسول الله بطول اليد. إذا طول اليد أراد به إيه؟ المعنى إيه؟ المجازي ولا المعنى اللي هو الحسي؟ المعنى المجازي ولا الحسي؟ المجازي. إذا أطولكن إيه؟ في الإنفاق، في السخاء، هذا هو الذي يقربهن من إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ماذا يفعل بطول يدهن وقصرها؟ لعل أقصرهن يدا تكون أكثر قربا من إيه؟ من رسول الله. ليس معول عليه طول القصر إيه الحس. فهذا كان الرجل إيه؟ بخيال المريض الجسي قال وإذا يعني حركات ربما تكون حركات اليد وهي تعصي أطول وأسرع وأثقل في الميزان من حركات الطاعة، لأنه نشيط ما شاء الله في الإيه؟ نشيط في المعصية وثقيل في الإيه؟ في الطاعة. وربنا قال ماذا قال عن المنافقين؟ أثقل شيء عليهم الصلاة، كبيرة إلا على الخاشعين. فإذا هو إيه؟ ثقيل جدا. خلاص اللي ثقيل في الصلاة ده هيكون ثقيل في الميزان. يعني ما شاء الله، يعني يمكن وزنه انت وزنك لانه جسمك خفيف وما عندكش مشكله في الدهون ولا كذا، اول ما تسمع الاذان تجري على الصلاه وتحصل الايه الصف الاول، وهو لا عايز يحصل صف اول ولا غير، هو ما شاء الله بيلم في اللحم والسمن والايه والسمن ومترهل من الترف ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ما شاء الله هذا سيزن في الميزان كم؟ ما شاء الله لو موازين بهذا يبقى هو الفائز. هنيئا له في الدنيا وهنيئا له في الآخرة. هو ثقيل في الدنيا وثقيل في الإيه؟ لو كانت الموازين إيه؟ مادية حسية، هكذا اللي أرادوا أن يشغلونا بها الأمور الحسية. أنتم مجمل إيه؟ ورب حركة بجزء من البدن يزيد اسمها على حركة جميع البدن. يا سلام. فراسخ. حركة ايه؟ يد واحدة. ما شاء الله يد كالمرزبة. يد فاسق ويد جدا ويد مجرم ويد طاغية. ما هذا حد؟ والمؤمن كما قال رسول الله كاللعاب من النبات، كيفما تميلها الريح تكفوها، فتميل وتعتدل. هكذا يعود المؤمن، مثل المؤمن كالسامة من السام، حيثما تأتيها الريح تميلها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. يعني هكذا تمشي مع الريح. والفاسق كالأرزة حتى يقسمها الله. يعني الأرزة هكذا شجرة الأرز ضخمة جدا جدا، فهي ثابتة في مكانها، لكن إذا جاء وقت أواني قصمها قسمت بلا هوادة. فإذا هكذا المؤمن، لا إذا كان بالمقاييس المادية فما أكثر خفافا. لا، ربما حركة اليد تزيد على حركة الجسم كلها، كله بأيديه وبأرجله وبجسمه كله. هذا هي المقاييس المادية. فهل المقاييس مقاييس مادية في الآخرة؟ والموازين موازين مادية؟ لو كانت مادية فالمادة من الذي يحظى بها في الآخرة في الدنيا؟ من الذي هو فيها أثقل في الموازين في الدنيا؟ المادة. طيب عند أكلت أموال الناس بالباطل خزائن، يلا هات الخزائن مليارات الملايين وقصور وملك ضاعها في ميزانه يوم القيامة، ترجع على موازين المؤمنين في حاله وفي الأمم كلها، لأنهم قليلون أصلا، هم عددهم قليل، فكيف بأعمالهم إذا كانت مادية؟ شيء مضحك يعني. لا فهذا محال، محال ومحال، قل ما شئت من محالات، فهذه المحالات كلها بمقاييس المادة فقط، ومقاييس المادة أصلا معدودة في مقاييس الدنيا، لأن المقاييس مقاييس أعمال، أعمال، والأعمال قيمة، قيمة أعمال، ليست المسألة مادية، قيمة عمل، كلمة أطفأت النار فتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بال. الحال إذا كانت في طاعة الله يرفعها الله بها درجات، بكلمة درجات في فرائض الجنة. إذا هذه ثقيلة في الميزان أو ليس؟ كلمة، وهو الكلمة بسيطة، لا شرعية تصدر بها، هي صدرة بإرادته وبمحض اختياره صحيح، لكن كم من أمر وهو بإرادته يصدر منه، لكن بعفوه، لأنه أصبح خلقا عنده. مولانا ولكل عمل في الخير وفي الصلح بين الناس وفي كده، يقول لمن اشتعل بينهم فتنة كان يتصل إلى حرب، وهو كلمة رجل عاقل وحكيم مسكور كلمة، فتنة كفى هذه الفتنة، بس خلص، كل سمع الله كلمة، حسمت النساء وأطفأت نيران الفتنة واشتعال الخصوم، كلمة، كذا بعد. إذا هذه ستكون في، تخيل في الميزان كيف تكون الميزان؟ وربما تكون أثقل في الميزان من خطيب يخطب 70 سنة بين الناس ولا يجد صدى لخطبته، الله أعلم بتقديرها وتقديرها، خارجة من منافق من غير صادق من منتفع من كذا من كاذب من صادق أيضا ولكن ليس في مستوى هذا الصادق. إذا مسألة تقادير، من يدري من يقيم كل هذا؟ من يقدر كل هذا؟ علام الغيوب، نحن لا نملك تقديرا لأي شيء، نحن تقدير المادة أصبحنا يعني عجزة فيها، لكن كما قال ابن خلدون الإنسان لما صنع الميزان المادي فافتتن به، فقال مثل العقل البشري كمثل من صنع ميزانا دقيقا فوجده يزن الحبة من الذهب، يعني الجزء الصغير من الذهب اللي هو له جرام حتى الحصر، لأنه ميزان دقيق، ففتن بهذا الميزان فنصبه ليزن به الجبال، طرق اقترب. فنحن أعطانا ربنا عقل فتنا به، فصرنا نبتع فيه في مقاييس الدنيا في المادة في مجال الإبداع، فطبعنا فخدعنا خدعنا عقلنا وتفكيرنا، فظننا أن عقلنا سيزن كل شيء وسيزن الجبال، وليته وقف عند وزن الجبال كما قال وصور الأمر ابن خلدون، ولكن يزن حتى أمور الناس. ليه؟ ليه يا عقل؟ تعرف خلدون؟ يعني منظور يا اخوان، الذي يقدر ماذا؟ من الذي يعرف قيمة العمل؟ أنا وأنت؟ لنا الظاهر، النبي في القضاء قال لنا الظاهر الله يتولى السراء في آخر ما قال. إذن من الذي يقيم الأعمال؟ علام الغيوب هو الذي يعرف السراء ويعرف القيم وقيمة العمل وكذا وكذا وأثر العمل وكذا وأمور كثيرة جدا جدا لا يعلمها إلا علام الغيوب ولا يعلمها إلا اللطيف الخبير، هو الذي يعلم السر ويعلم كل شيء، ما دق وما خفي وما جل وما عظم، هو الذي يقيم الأعمال ويقيم موازين الأعمال، وهو الذي يثقل عنده هذا ويخف عنده هذا ويتفاوت المتفاوتون في هذا وذا، إن هذا ليس في يدنا ولا في يد موازيننا ولا في يد مقاييسنا ولا في يد دنيانا ولا في يد عقولنا. إذن موازين من تتحدث عنها؟ موازين الله، وموازين الله يوم القيامة في أعمالنا، في سرائرنا، في ضمائرنا، يزن القلوب، يزن الكبر ويزن الحسد ويزن الإخلاص ويزن الرياء ويزن هذا وهذا. هذا هو الميزان. الميزان سيزن الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، سيوضع في الميزان الكبر، يخف أو يدخل، يخف لأنه ثقيل، لأنه آثاره كارثية، صرف الغرور، الطغيان، الكبر مظهر الحق وغمض الناس. ماذا يفعل مظهر الحق؟ يحمي الحق، لا يعترف بحقوق الناس. إذا تداعيات الكبر في الدنيا لكنه عمل باطن، عمل القلب. طيب وفي الجانب الآخر تواضع، هو عمل القلب أيضا، آثاره طيبة على الناس. إذن هذا هو الآن، هذا هو الذي يقع في الموازين. هذه موازين، ليس حركة في يد ولا حركة، فقط حركة في اليد هي التي رأوها. نعم تفضل كمل يا شيخ، الكلام كثير ولكن لا نريد ما قل ولا تفضل. فنقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال تزال صحائف الأعمال، فإن الكرام الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام، يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام، فإذا وضعت في الميزان خلق الله تعالى في كفتها بينا بقدر رتبة الطاعات، وهو على ما يشاء منه. يعني أراد أن يغلق على المجادلين والمرتابين والمشككين الباب من أقصر الطرق، من أقصر الطرق، إنه أحكم الحاكمين والذي يزن. في حديث صحيح الآن في الأعمال تتفصل، لكن ماديا أيضا ولا الله تعالى هو الذي يتولى في الآخر؟ مادية ولا مسألة في يد الله؟ في يد الله، لأنه لو كتبناها في الصحف، ما هي الصحف المادية؟ اكتب فيها حسنات واكتب في الدفتر الآخر سيئات، وضع هذه في الميزان وهذه في الميزان. المادية مادة لا تفرق بين صحيفة وصحيفة، لكن هذه صحف ستذكر لأنها صحف طاعة، وقد تذكر بكلمة كما جاء في حديث البخاري بلا إله إلا الله ثقل كل على كل صحف. إذا ثقل الميزان بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد، فإذا الثقل ثقل ثقل مادي، ثقل صحيفة، إذا المسألة ليست أيضا إيه؟ ليست مادية، حتى وإن كتبت في إيه؟ في صحف. فهمنا؟ لأنه قال الآن وهو على ما يشاء إيه؟ فإن قيل فأي فائدة في هذا وما معنى المحاسبة؟ قلت لا ندخل في فعل الله تعالى فاحشة، لا يسأل، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده لغة الإيمان، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وفائدة ليس لفعل الله فائدة، يعني غرض من ذلك، لكن فائدة على العبد، ولله ليس له فائدة، لا من الخلق أصلا، من أصله الخلق والتكليف والجزاء وكل والدنيا والآخرة، الله تعالى لا يستفيد من هذا. لكن والسلف الملحد من السدور هو لا لنفسه، ما هو ألحد انتهى. طيب أنت ألحد تسأل لي عن الخلق والكيفية؟ إذا كان أنت لا تعترف بخالق بهذا الخالق، إذا أنت أمام واقع قبيح أم القرب، خاصة أنت لا تعترف بخالق هذا الواقع، فكيف تعتمد عليه وعلى خالقه؟ إذا هو يريد أن يخترع الإيمان منه أنت، اعتراضه، لانه اعتراضه هو اصله. لما بتسال هو بيسالونا اخواننا بينقلونا عن الكلام، ما واجهناه وجها لوجه الا من خلال ما نقرا عنه، يعني نقرا عنه الكثير. قل هو الاله، ليه خلق الخلق؟ مكان مكان الجنه، مكان مش عارف ايه، وليه خلق خير وشر؟ ليه خلق ابليس مش عارف ايه؟ انت اذا لست معترفا بالخالق، اذا انت امام واقع، هل تملك ان تغيره؟ اهو واقع، مش واقع الكون كله، انت اقل من هذا، وكل من حولك من الاولين والاخرين اقل من هذا. لا احد يملك تغييره، ولو حتى زحف الجراب على امه. تعجز كل الوسائل الدولية لمكافحة الجراد، إذا سلطه الله على أمة أو على اتجاه أو على إقليم، لو جندوا كل الإمكانات ويحاولون وجندوا له، لكن أحيانا يعجزون. عرفتم إيه؟ الفيروس البسيط. فأنت لا تعترف هكذا الوجه، لا يعترف بالإله، فكيف يعترض على انه لماذا خلق لماذا؟ انت مش معترف بالخالق نفسه. ما لك وما لك؟ انت بلغتك كملحد قول لماذا هذا الكون بهذه الصفه؟ طيب يا اخي، يعني ارنا قدرتك انت والملحدون معك. ماذا تفعل؟ تغيروا لنا الكون الذي وجدتموه. هذا سؤال طبيعي المفروض. ان كان عندهم بديل، وهم الملاحدة الذين يقولون العقل البشري، العقل الإله الإنسان هو الإله البديل، الإله الذي نزل في السماء، إله الأرض أصبح هو البديل عن إله السماء، هكذا لغتهم، هذه لغتهم. طيب يا إله الأرض، غير لنا ما أنت كاره له في الأرض، هل غيرت شيئا؟ زادت البلوى، ها؟ ما حللتم شيء. قلتم السلام العالمي والعالمي والعالمي والعالمي، قل ما قلت لنا العالمي، تورط العالم فيما هو انكر فيما هو فيه. طيب غيروا لك. اما ان تعترض على من تنكره اصلا، انت منكره، فكيف تعترض عليه؟ هذا يعني هذا عقل العقلاء. انت لما تعترف به تعالى ايه؟ هو لا يعترف بالإله، فكيف يعترض عليه؟ الاعتراض عليه فرع عن الايه؟ عن الإيمان به، حتى ولو مبدئيا. يقول لا لا، هذا ما ينفعش منك يا إله، احنا معترفين به، بس انت للأسف مثلا يعني. نعم تفضل تفضل. ثم قد دللنا على هذا. نعم. ثم أي بعد في أن أي بعد، ثم أي بعد، يعني دللنا على هذا ان الله لا يفعل ايه؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون، ودللنا على ذلك في توضيح في مسكوبيا. نعم، في الايه؟ عموم الاراده وعموم القدره لله سبحانه وتعالى وعموم مشيئته. نعم، ثم بعد ذلك. ثم اي بعد، ايوه، في ان تكون الفائده فيه ان يشاهد العبد مقدار اعماله ويعلم انه مجزي بها، مجزي بها بالعدل، أو يتجاوز عنها بالوقف، عنه بالوقف، يعني يريه عمله. إنه إذا كان يأخذه بالعدل سيجازى، بالعكس أنه في الحق، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، وإن كان سيعفو عنه سيقول له يحاسب حسابا يسيرا، عفوا يزوفهم عفو الله وطعم عفو الله ولطف الله به. عفوا، زي يمر عليك الشاشة، كل شاشة يمر كده تستحي من ده، شوف يوم فلان هنا زلت بك القدر، عدي يوم عفو، براءة براءة، فكل يوم تصبر براءة، كل يوم تشهد مشهد ايه؟ في براءة، يبقى خلاص ايه؟ تشعر بالفوز أو لا؟ يبقى فائدة لك أم فائدة له؟ فإذا لك أنت أيها الإنسان، إن كان بعدله ستؤخذ بالعدل، لازم تذوق طعم العدل أيها المؤمن، وإن أخذت بالفضل ايضا تذوق طعم الفضل والعفو والنصر. نعم. ومن يعزم على معاقبة وكيله بجنايته في أقواله أو يعزم على الإبراء فمن أين يبعث أن يعرفه؟ يبعث أن يعرفه مقدار جنايته. يعني لما يكون سيء مع عبده يريد أن يعاقب عبده، بس قبل أن يعاقبه انظر إلى ما عملت. أنت قل بنفسك، أنت تعترف أن هذا يستحق العقوبة عليه ولا لا؟ ينظر في إيه؟ في فداحة في ما عمل. نعم تستحق يا رب، تستحق يا سيدي، تستحق هذه العقوبة. أنا ظلمت، أنا معترف. لذلك في المحاكم أو عند توقيع الجزاء ها يقدمونه إيه؟ إلى العدالة. أنت مخطئ، أنت مذنب، يعني معناها أنت إيه؟ هذه جريمته، أنت ارتكبتها وثبتت الأدلة عليك. هذه الجريمة تستحق عليها العقوبة ولا تستحق؟ إذا هكذا يعني حتى آخر لحظة يهدد بالعدالة وهو يرى بنفسه ويعترف بنفسه أنه يستحق هذا الأمر. نعم. فإذا تفضل عنه وتجاوز عنه بعد ذلك كله، بعد أن يعرف قيمة الجرم الذي ارتكبه، فإذا عرف بعد ذلك أن الله وسمع أن الله تفضل عليه وعفى عنه، يعرف قيمة الايه؟ قيمة التفضل عليه بعد ذلك أكبر. ها؟ بعد أن يعرف فداحة الجرم وأنه يستحق عليه العقوبة الكافية الرادعة أو الذي يستحقها، فإذا بعد ذلك جاء الفضل والعفو يعرف قيمة الايه؟ قيمة العفو أيضا. ولما يعرف قيمة العفو يعرف بعض الايه؟ بعض الجزاء إذا كان عفوا ثم بعد ذلك فوزا أو لا، يعرف قيمة الجزاء. وكل هذا مزيد في النعيم، مزيد في النعيم إذا كان عفوا بعد إيه؟ بعد الاعتراف بالعلم. نعم. يعلم أنه في عقوبته عادل وفي التجاوز عنه متفضل. شوف إزاي؟ في عقوبته عادل وفي التجاوز عنه إيه؟ متفضل. أرأيت؟ إن طلبت الفائدة لأفعال الله فهي فائدة للعبد أم للرب؟ فائدة للعبد، وفوائد العبد لا تحصى. هذا شيء من إيه؟ مما عرفه الشيخ وما عرفه العقل البشري، ولكن ربما للعبد فوائد كثيرة لا يعلمها إلا علامه. هكذا في الدنيا وهكذا في الإيه؟ في الآخرة. فالإنسان لا يملك إلا المؤمن إلا أن يرضى بما حكم الله سبحانه وتعالى، سواء كان حكمه في الدنيا فيه أم حكمه في الآخرة، في الآخرة. وليعلم أن ما اختاره الله له خير مما لو خير هو في أن يختار نفسه. فاختيار الله للعبد خير من اختيار العبد والمرء لنفسه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا. سبحان الله وتعالى عما يشركون، ويا ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. فالاختيار لله، وحسب العبد المؤمن ان يسلم ويفوض الامر لله رب العالمين. نعم. الفائدة لأفعال الله تعالى، يعني لو طلبت الفائدة فلنبحث عنها في فوائدها لمن؟ للعبد لا للرب. ولنجتهد في ذلك أدركنا بعض الفائدة وإن أدركنا بعضها فهو بعض من مما لا يعلمه إلا علمه. هذا هو التسليم، وهذا هو البعد الثاني للعقل وهو الإيمان. الإيمان بعد ثان للعقل البشري. العقل البشري يقف عند حدود، والإيمان يفتح له آفاقا كبيرة بعيدة جدا. آفاق الإيمان آفاق للعقل وليس انغلاقا على العقل ولا انغلاقا في المعتقد. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا، اتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا. واما الصراط فهو ايضا حق، الصراط هو ايضا حق والتصديق به واجب. هذا هو التغيير، هو نفسه واحد كما قلنا. كل امور الاخره التي وردت في القران مجمله وفي السنه مفصله هي حق، حق ثابت واقع لا ريب فيه، لان الله تعالى يخبر ولا تفاوت في خبره ما كان وما هو كائن وما هو سيكون. فالزمن وتفاوت الزمن والمتغيرات هذه لنا نحن نتفاوت في حقنا ما كان وما سيكون وما هو كائن في حق العلم به. فأكثر شيء نعلمه ما تحت أيدينا وما هو أمام أعيننا وما غاب عن أعيننا لأنه لم نره الآن أو لأنه مضى وحدث بالكاد، فهو أقل درجة في العلم عندنا. وما هو قادم مما لم نعلمه فهو أيضا أمر مجهول. هذا في حقنا نحن الأخير غير الخلق، ولكن الأمر في حق الله لا يتفاوت. ليس هناك زمان وليس هناك تفاوت بين ما كان وما يكون وما هو وما هو كان. ولذلك ما كان ما سيكون كما هو كما كان. أتى أمر الله لا تستعجلون. كيف أتى ولا تستعجلون؟ أتى لأنه أتى خلاص. أتى كأنه الذي سيأتي كأنه أتى، الذي سيأتي كأنه إيه؟ كأنه أتى. حديث عن الآخرة، أتى أمر الله. أتى أمر الله؟ مقيسون كيف يقول لا تستعجلوا فيما هو أتى؟ أنستعجل ما هو أتى ولا ما هو آتى؟ فإذا فعلوا هذا يتكلمون بلغتهم، أو يعني لا تحسبوا الأمور بمقاييسهم. فما هو آت الذي تستعجلونه مما هو آت عندنا كالذي أتى لا تفوت. ما الذي هو أتى؟ وقع أم وقع أم لم يقع؟ وقع. أخبروك بتواتر أنه وقع. وقع أم لم يقع؟ وقع. تيقنت أنه وقع؟ نعم تيقنت أنه وقع، أنه أتى. وقع. قال عندنا الذي سيأتي في علمنا كالذي أتى عندنا فلا تستعجل. إذا آت الآن كالذي أتى عندنا. إذن الصراط حق، الصراط حق. لماذا؟ لأن الله أخبر عنه، والمؤمن ما أخبر الله عنه أصدق عنده مما تراه عينه. الإمام علي قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. لو كشف الغطاء، فكان الغيب بعد كشف الغطاء شهادة بعيني، ما زادني يقينا. كما هو المتعارف بين الناس، ما كان خبرا إذا رأته العين بعد أن كان خبرا ازداد يقينا، لأنه رآه بعينه وقد كان كان علم اليقين فأصبح عين اليقين. قال ما زادني شيء، لأن الذي أخبرني ما. ولذلك قال سيدنا أبو بكر لما جاء المشركون يقولون له: أرأيت صاحبك يقول أرسل لي؟ قال: والله لئن كان قد قال ذلك لخصم. والله لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. يعني يكفي بس أن يكون أن تكونوا أنتم صادقين في النقل عنه، أن تكونوا صادقين في الإيه؟ في النقل عنه. فلو صدقتم وقال ذلك بالفعل فوالله لو قد صدق، إني لو صدقوا في الخبر إيه؟ يأتي من السماء. أفلا أصدقوا بهذه الرحلة الأرضية؟ رضي الله عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.